فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا ونحن له مخلصون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ربنا وربكم ولنا أعمالنا أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العظيم.